لا ما نقول، لأن لا قياس العبادات ما هو مطلق، في أشياء كثيرة خاصة العلماء فيها عبادات بعضها على بعض، كوجوب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، وفي الغسل قياسا على الوضوء، في أشياء كثيرة قسم من مطلق فوائد. ما له ضابط، ما له ضابط إلا أن الأقرب شيء أن العبادة لا يمكن أن تشفع عبادة مستقلة، لأن العبادات أصل فيها الحضر والمنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.